الوجه الثاني. قال ابن إسحاق: حدثني جهم بن أبي جهم مولى لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب ويقال له مولى الحارث بن حاطب. قال: حدثني من سمع عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب قال: حدثت عن حليمة بنت الحارث أنها قالت: قدمت مكة في نسوة. وذكر الواقدي بإسناده أنهن كن 10 نسوة من بني سعد نلتمس بها الرضعة في سنة شهباء. والسنة الشهباء كما هو في الهامش أي لا خضرة فيها أو لا مطر، أي سنة مجدبة، انتهى الهامش. قالت: قدمنا في سنة شهباء فقدمت على أتان لي قمراء. والقمراء القمرة أو القمرة بضم القاف هنا بياض في كدرة، يقال حمار أقمر وأتان قمراء، حمار أقمر وأتان قمراء، انتهى الهامش. وكانت فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذممت بالركب، الهامش أذممت بالركب أي حبست أو حبست ركب القافلة لبطئها بسبب ضعفها، ويروى حتى أذمت بالركب، انتهى الهامش. ومعي صبي لنا وشارف لنا والله ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا ذلك أجمع، الهامش وما تبض بفتح التاء المثنات الفوقية وكسر الباء الموحدة، يقال بض الماء يبض أي سال قليلا قليلا. والشارف هي المسنة الهرمة من النوق، انتهى الهامش. تقول: ومعي صبي لنا وشارف لنا والله ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك، ما نجد في ثدي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج، فخرجت على أتان تلك فلقد أذممت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل إنه يتيم تركناه، وقلنا: ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه؟ إنما نرجو المعروف من أبي الوالد، فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا؟ فوالله ما بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعا غيري، فلما لم نجد غيره وأجمعنا الانطلاق قلت لزوج الحارث بن عبد العزة: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. فقال: لا عليك أن تفعلي، فعسى أن يجعل الله لنا فيه بركة. فذهبت فأخذت، فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، فما هو إلا أن أخذته فجئت به رحلي، فأقبل عليه ثديي بما شاء من لبن، فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه حتى روي. وقام صاحبي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل، فحلب ما شرب وشربت حتى روينا، فبتنا بخير ليلة. فقال صاحبي حين أصبحنا: يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة، ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذنا؟ فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا، ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا، فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار، حتى إن صواحبي لا يقولن ويلك يا بنت أبي ذؤيب، هذه أتانك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول نعم والله إنها لهي. فقلنا والله إن لها لشأنا، حتى قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنا، فنحلب ما شئنا، وما حوالينا أحد تبض له شاة بقطرة لبن، وإن أغنامهم لتروح جياعا، حتى إنهم لا يقولون لرعاتهم ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب فاسرحوا معهم فيسرحون مع غنمي حيث تسرح، فتروح أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن، وتروح أغنامي شباعا لبنا، نحلب ما شئنا. فلم يزل الله يرينا البركة نتعرفها حتى بلغ سنتين، فكان يشب شبابا لا تشبه الغلمان، فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا يقال استجفر الصبي إذا قوي على الأكل، أي لم يتجاوز سن الرضاعة حتى كان يأكل الطعام، انتهى الهامش. فقدمنا به على أمه ونحن أضن شيء به مما رأينا فيه من البركة، فلما رأته قلت لها دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى، فإن نخشى عليه وباء مكة، فوالله ما زلنا بها حتى قالت نعم فسرحت معنا، فأقمنا به شهرين أو ثلاثة، فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة حتى في بهم، البهم بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء جمع بهيمة وهي ولد الضأن ذكرا كان أو أنثى، انتهى الهامش. جاء أخوه ذلك يشتد، فقال ذاك أخي القرشي جاءه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه فشق بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه، فنجده قائما منتقعا لونه، فاعتنقه أبوه وقال يا بني ما شأنك؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض أضجعاني وشق بطني، ثم استخرج منه شيئا فطرحاه، ثم رداه كما كان، فرجعنا به معنا. فقال أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب، فانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف. قالت حليمة فاحتملناه فلم ترع أمه إلا به، فقدمنا به عليها فقالت ما ردكما به يا ضئر، فقد كنتما عليه حريصين. فقال لا والله إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا، وقلنا نخشى الإتلاف والأحداث نرده إلى أهله. فقالت ما ذاك بكما؟ فأصدقاني شأنكما، فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره. فقالت أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، والله إنه لكائن لابني هذا الشأن، والله إنه لكائن لابني هذا شأن، ألا أخبركما خبره؟ قلنا بلى. قالت حملت به فما حملت حملا قط أخف منه، فأريت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما. وهذا الحديث قد روي من طرق أخر، وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي. وقال الواقدي: حدثني معاذ بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: خرجت حليمة تطلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجدت البهم تقيل، فوجدته مع أخته، فقالت: في هذا الحر؟ فقالت أخته: يا أمه، ما وجدت أخي حرا، أو رأيت غمامة تظلل عليه، ما وجدت أخي حرا، رأيت غمامة تظلل عليه، إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت، حتى انتهى إلى هذا الموضع. وقال ابن إسحاق: حدثني ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبينما أنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض، معهما طست من ذهب مملوء ثلجا، فأضجعاني فشق بطني، ثم استخرج قلبي فشقاه، فأخرج منه علقة سوداء فألقياها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقياه رداه كما كان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني بعشرة فوزنتهم، فوزنني بعشرة فوزنتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنني بمئة فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بألف فوزنتهم. فقال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنهم. وهذا إسناد جيد قوي. وفي الحديث الماضي في الهامش قوله: بهم بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء، جمع بهيمة، وهو ولد الضأن ذكرا كان أو أنثى. وقوله: طست بفتح الطاء وسكون السين المهملتين، وعاء معروف. وهذا الحديث روى حادثة شق الصدر مسلم في صحيحه كما سيأتي في الرواية التالية. أما صدر هذا الحديث فقد رواه ابن عساكر في تاريخه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ: أنا دعوة أبي إبراهيم، وكان آخر من تبشر بي عيسى بن مريم، وكان آخر من تبشر بي عيسى بن مريم. قال المناوي في فيض القدير: قضية كلام المصنف أي السيوطي في جامعه أنه لم يقف لأشهر ولا أقدم من ابن عساكر وهو غفلة، فقد رواه الحارث بن أبي أسامة والطيالسي وكذا الديلمي بأتم من هذا، ولفظه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ولما ولدت خرج من أمي نور أضاء ما بين المشرق والمغرب. ونقول: ورواه أحمد بنحوه بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي، كذا قال ابن كثير في موضع آخر. وقد وقع شق صدره صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ليلة الإسراء والمعراج كما سيأتي في الفصل الثاني التالي من هذا الجزء بعونه تعالى. انتهى الهامش. وثبت في صحيح مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلبان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب واستخرج منه علقة سوداء، فقال: هذا حظ الشيطان. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. الهامش: الطست بفتح الطاء وسكون السين المهملتين وعاء معروف. انتهى الهامش. وفي الصحيحين من طريق شريك بن أبي نمر عن أنس، وعن الزهري عن أنس عن أبي ذر وقتادة عن أنس، وعن مالك بن صعصع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء، كما سيأتي قصة شرح الصدر ليلتئذ، وإنه غسل بماء زمزم ولا منافات لاحتمال وقوع ذلك مرتين، مرة وهو صغير ومرة ليلة الإسراء ليتأهب للوفود إلى الملأ الأعلى ولمناجاة الله عز وجل والمثول بين يديه تبارك وتعالى. الهامش: سيأتي هذا في الفصل الثاني التالي من هذا الجزء. انتهى الهامش. وقال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أنا أعربكم، أنا قراشي واسترضعت في بني سعد بن بكر. والمقصود أن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة السعدية وأهلها وهو صغير، ثم عادت على هوازن بكاملهم فواضلة، ثم عادت على هوازن بكاملهم فواضله حين أسرهم بعد وقعتهم، وذلك بعد فتح مكة بشهر، فمت إليه برضاعه فاعتقهم وتحنن عليهم وأحسن إليهم كما سيأتي مفصلا في موضعه إن شاء الله تعالى. الهامش: حصل ذلك في غزوة حنين كما سيأتي في المغازي النبوية في الجزء الثالث. انتهى الهامش. قال محمد بن إسحاق في وقعة هوازن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي الهامش: جد عمرو بن شعيب هو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. انتهى الهامش. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين، فلما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله، إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك التي كنا يكفلنك، فلو أن ملحنا ابن أبي شمر أو النعمان بن منذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك، رجونا عائدتهما وعطفهما، وأنت خير المكفولين. وقوله في الهامش: ملحنا يعني أرضعنا، وابن أبي شمر هو الحارث الغساني. انتهى الهامش. ثم أنشد يقول: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر، أمن على بيضة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير، أبقت لنا الدهر هتافا على حزن على قلوبهم، على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركهم نعماء تنشرها، يا أرجح الناس حلما حين يختبر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك يملأه من محضها درر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، وإذ يزينك ما تأتي وما تذر، لا تجعلن كمن شالت نعامته، واستبق منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر للنعمى وإن كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. في الهامش الغماء والغمر، الغم والغماء هو الكرب، والغمر بضم الغين المعجمة وفتح الميم هو جمع غمرة بفتح الغين المعجمة وهي الشدة. انتهى الهامش. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله ولكم. فقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لله ولرسوله. فأطلق لهم الذرية، وكانت 6000 ما بين صبي وامرأة، وأعطاهم أنعاما وأناسية كثيرة، حتى قال أبو الحسين بن فارس: فكان قيمة ما أطلق لهم يومئذ 500,000 درهم. هذا كله من بركته العاجلة في الدنيا، فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة؟ وفاة أمه آمنة. قال ابن إسحاق بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمنة بعد رضاعة حليمة له: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب في كلاءة الله وحفظه، ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من كرامته. فلما بلغ 6 سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب بالأبواء بين مكة والمدينة، وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة. وروى الإمام أحمد عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان قال: مكانكم حتى آتيكم. فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل، فقال: إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة يعني لها فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 أيام فكلوا وامسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن الأشربة في هذه الأوعية فاشربوا ما بدا لكم. وقد رواه البيهقي من طريق سفيان الثوري عن بريدة قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر فجلس الناس حوله، فجعل يحرك رأسه كالخاطب ثم بكى، فاستقبله عمر فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها فبكيت. قال: فما رؤيت ساعة أكثر باكيا؟ قال: فما رؤيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم الموت. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وقال: وقد قال البيهقي بعد روايته هذه الأحاديث في كتابه دلائل النبوة: وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في الآخرة، وقد كانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام، وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام، لأن أنكحة الكفار صحيحة، ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهن إذا كان مثله يجوز في الإسلام، وبالله التوفيق. انتهى كلامه. قلت: وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العروسات يوم القيامة، كما بسطناه سندا ومتنا في تفسيرنا عند قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآية 15 من سورة الإسراء الهامش. وقد وجهنا توجيها حسنا في كتابنا فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة 87 بعد 400 من الجزء الثالث، فارجع إليه، انتهى الهامش. فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب، فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب، فلا منافاة ولله الحمد والمنة. وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن في إسناده مجهولين إلى ابن أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما وآمن به، فإنه حديث منكر جدا، وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى، لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه، والله أعلم. الهامش: ونقول هذا الذي رجحه ابن كثير في أمر هذا الحديث هو الصحيح الذي لا محيد عنه لذي علم وبصيرة، ولكن بعض مدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا عن نهج الصواب فزعموا صحة هذا الحديث، حتى أدخل أحد هؤلاء من مدينة دمشق في صيغة الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصلاة على والديه، فقال: اللهم صل على محمد وعلى والديه، وهذه بدعة منكرة وفتنة عظيمة، نعوذ بالله تعالى من الخروج عن هدي رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، انتهى الهامش. كفالة جده وعمه له صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هشام، يعني بعد موت أمه آمنة بنت وهب، فكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني، فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. الهامش: غلام جفر بفتح الجيم وسكون الفاء، أي غلام صغير، انتهى الهامش. فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته، ثم مات عبد المطلب ودفن بالحجون. وقال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك جده عبد المطلب بن هاشم. فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولي السقاية وزمزم بعده ابنه العباس، وهو من أحدث إخوته سنا، لم تزل إليه حتى قام الإسلام وأقرها في يده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب مع عمه أبي طالب لوصية عبد المطلب له به، ولأنه كان شقيق أبيه عبد الله. أمهما فاطمة بنت عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم. قال: فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إليه ومعه. وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعائبها لما يريد من كرامته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأمانا وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى، ما رؤيا ملاحيا ولا مماريا أحدا، حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. فكان أبو طالب يحفظه ويحوطه وينصره ويعضده حتى مات. حفظه صلى الله عليه وسلم من أقدار الجاهلية. قال محمد بن إسحاق: فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية لما يريد من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما اسمه في قومه إلا ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. وقال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره وأمر جاهليته أنه قال: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الغلمان، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة، فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر، إذ لكمني لاكم ما أراه لكمة وجيعة. ثم قال: شد عليك إزارك. قال فأخذته فشددته علي، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي. وهذه القصة شبيهة بما في الصحيح عند بناء الكعبة حين كان ينقل هو وعمه العباس، فإن لم تكنها فهي متقدمة عليها كالتوطئة لها والله أعلم. فقد روى عبد الرزاق عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري، فشد عليه إزاره. وأخرجه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق، وأخرجه أيضا من طريق آخر بنحوه. وروى الحافظ البيهقي عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: كان صنم من نحاس يقال له إساف ونائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت ومسحت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. قال زيد: فطفنا، فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تنهى؟ قال البيهقي في رواية أخرى: قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. وثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقف بالمزدلفة ليلة عرفة، بل كان يقف مع الناس بعرفات، كما رواه البيهقي وابن إسحاق عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهذا توفيق من الله له. ورواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم أيضا، ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. وروى الإمام أحمد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أضللت بعيرا لي بعرفة، فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، فقلت: إن هذا من الحمص، ما شأنه هاهنا؟ وأخرجاه من حديث سفيان بن عيينة. الهامش الحمس بفتح بضم الحاء المهملة وسكون الميم جمع أحمس وهو وهم قريش ومن ولدت وكنانة وجديلة سموا أو سموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا كانوا يقفون في المزدلفة ويقولون نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم. انتهى الهامش. حرب الفجار وحلف الفضول. قال ابن إسحاق هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة وإنما سمي يوم الفجار بما استحل فيه هذان الحيان كنانة وقيس عيلان من المحارم بما استحل فيه هذان الحيان كنانة وقيس عيلان من المحارم بينهم وكان قائد قريش وكنانة حرب ابن أمية وكان قائد قريش وكنانة حرب ابن أمية ابن عبد شمس وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة حتى إذا كان وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. وقال ابن هشام فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة سنة أو 15 سنة فيما حدثني أبو عبيدة النحوي عن أبي عمرو بن العلاء هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان وكان الذي هاجها أن عروة الرحال ابن عتبة ابن جعفر ابن كلاب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن أجار لطيمة. الهامش اللطيمة هي عير تحمل البز والعطر. انتهى الهامش. أجار لطيمة أي تجارة للنعمان ابن المنذر فقال البراض ابن قيس أحد بني ضمرة ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة أتجيرها على كنانة؟ قال نعم وعلى الخلق. فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراض يطلب غفلته حتى إذا كان بتيما ذي طلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام فلذلك سمي الفجار. الهامش تيما بكسر الميم وفتحها وهي في المطبوعة بالضم وهو خطر. انتهى الهامش. وقال البراض في ذلك وداهية تهم الناس قبلي شددت لها بني بكر ضلوعي هدمت بها بيوت بني كلاب وأرضعت الموالي بالضروع رفعت لها بذي الطلال رفعت له بذي الطلال كفي فخر يميد كالجذع الصريع. وقال لبيد بن ربيعة وقال لبيد ابن ربعية ابن مالك ابن جعفر ابن كلاب وأبلغ إن عرضت بني كلاب وعامر والخطوب لها موالي وأبلغ إن عرضت بني نمير وأخوال القتيل بني هلال بأن الوافد الرحال أمسى مقيما عند تيمن ذي طلال. قال ابن هشام فأتى آت قريشا فقال إن البراض قد قتل عروة وهو في الشهر الحرام بعكاظ فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم ثم بلغهم الخبر فاتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم فاقتتلوا حتى جاء الليل فدخلوا الحرم فأمسكت هوازن عنهم ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم. قال وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم أخرجه أعمامه معهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. قال ابن هشام: وحديث الفجار طويل، هو أطول مما ذكرت، وإنما منعني من استقصائه قطعه حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السهيلي: والفجار بكسر الفاء على وزن قتال، وكانت الفجارات في العرب أربعة ذكرهن المسعودي، وآخرهن فجار البراد هذا، وكان القتال فيه في أربعة أيام: يوم شمطة، ويوم العبلاء وهما عند عكاظ، ويوم الشرب وهو أعظمها يوما، وهو الذي حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانهزمت يومئذ قيس إلا بني نضر، أو إلا بني نضر فإنهم ثبتوا، ويوم الحريرة عند نخلة، ثم تواعدوا من العام المقبل إلى عكاظ. فلما توافوا الموعد ركب عتبة بن ربيعة جمله ونادى: يا معشر مضر، على ما تقاتلون؟ فقالت له هوازن: ما تدعو إليه؟ قال: الصلح. قالوا: وكيف؟ قال: ندي قتلاكم ونرهنكم رهائنا عليها ونعفو من دمائنا. قالوا: ومن لنا بذلك؟ قال: أنا. قالوا: ومن أنت؟ قال: عتبة بن ربيعة. فوقع الصلح على ذلك، وبعثوا إليهم 40 رجلا فيهم حكيم بن حزام. فلما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن الدماء وأطلقوهم، وانقضت حرب الفجار. وقد ذكر الأموي حروب الفجار وأيامها واستقصاها مطولا. الهامش: يوم الشرب يوم الشرب بفتح الشين المشالة وسكون الراء، هو موضع قرب مكة، وجاء في المطبوعة الثرب بالثاء، وهو تصحيف. انتهى الهامش. وروى البيهقي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن أنكثه أو كلمة نحوها، وأن لي حمر النعم. ورواه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم، وإني كنت نقضته. فقال: والمطيبون هاشم وأمية وزهرة ومخزوم. قال البيهقي: كذا روي هذا التفسير مدرجا في الحديث، ولا أدري قائله. وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين. انتهى الشريط الأول، وننتقل إلى الشريط الثاني.